إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، البخاري رحمه الله تعالى في مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي سقط ذكر حديث سهوا، فنقرأه الآن إن شاء الله ونعلق عليه، ثم نواصل من الموضع الذي وقفنا به فيه، وهو حديث يتعلق بمناقب الزبير رضي الله عنه، وهو حسب الترقيم الذي اشتهر عند الناس هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، الحديث المتمم للعشرين بعد السبعمائة بعد 3000، المتمم للعشرين وسبعمائة بعد 3000. وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال في هذا الحديث: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف، قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي. هذا الحديث ذكره رحمه الله أيضا من فضائل الزبير، ووجه دخولي في فضائل الزبير ظاهر، وهو أنه جمع له بين أبويه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهي غزوة الخندق، لما أشيع أن بني قريظة أيضا نقضوا العهد وكان الأمر كذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من شخص في بعض ذلك أن يأتيه بخبر عنه في بعض الأشياء يعني. وإلا فأصل النقض جاء في بعض في السير أنه وكل به أناسا أتوه به وقال: لا تفت في عضد الناس، وأمرهم أن يرمزوا له أو أن يأتوه بالكلام رمزا غير واضح، فقالوا: لا عضل وقار، إلى آخر ما هنالك مذكور في السيرة هذا. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعض الأخبار عن بني قريظة، فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ فندبهم فانتدب الزبير كما في حديث جابر، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن عوام. وهو الحديث الذي قبل هذا، هذا هو سببه، أي ناصري على بعض تفسيرات الحواري. وأيضا هذا الحديث فيه أن ابنه عبد الله بن الزبير كان قد جعل هو وعمر بن أبي سلمة في النساء، قال الشراح أي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن الزبير هو ابن أخت هو ابن لأنه هو حفيد صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعله كان مع جدته، وكذلك عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان مع أمه. وجاء في بعض الروايات أنه كان كل منهما يطأطئ للآخر لينظر، كأنه كان طفلين صغيرين، فكان كل واحد يعين الآخر على أن ينظر مثلا من فوق مكان معين أو كذا ينظر. ولهذا قال: جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، أي في المكان الذي كان فيه النساء، مثلا كانوا في مكان حصين. ولهذا جاء في بعض الروايات: في أطم حسان، وفي رواية: في الأطم الذي فيه النسوة، كأنهم كانوا في مكان عالٍ في حصن معين أو في، قال، وفي رواية: وكان يطأطئ لي مرة فأنظر، وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح. فرأى فنظرت، يقول: فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. يختلف يعني يذهب ويجيء، يذهب ويجيء، كل مرة يذهب ويأتي، يذهب ويأتي. فقال لما بعد ذلك رأى الزبير، قال: يا أبتي، يعني رأيتك تختلف وكذا. قال: أو هل رأيتني؟ قال: نعم. فقال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. هكذا يعني، وإن كان هذا ليس على الشيء المعروف في الإعراب، لكن توجيهات يعني دائما العلماء يوجهون مثل هذه الألفاظ، ولغة العرب واسعة. ويختلف معناه يذهب ويجي، تردد. فقال هنا: فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبوي، أي في الفداء. ففسره بقول بعده: فقال: فداك أبي وأمي. وفي هذا منقبة ظاهرة للزبير رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، وهذا فيه من التعظيم له ما لا يخفى. وفي الحديث أيضا من الفوائد صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على 4 أو 5، لأن ابن الزبير كان صغيرا جدا على ما قيل. قيل إنه كان ابن 2 وأشهر أو 3 وأشهر أو 4 وأشهر. فمع ذلك يعني ضبط هذه القصة، ضبط هذه القصة، وهذا يدل على صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على سن معين. وهذا بحسب الاختلاف في غزوة الخندق، هل كانت في السنة 4 أو 5، وبحسب الاختلاف في سنة مولد الزبير، هل ولد في السنة الأولى أو الثانية للهجرة. وعلى هذا يمكن أن يكون عمره من 2 وأشهر إلى 4 وأشهر. وعلى كل فكان صغيرا جدا، وهذا يدل على أن بعض الأطفال يكون لهم مزية زائدة في مسألة الضبط. ومعروف أن ابن الزبير لم يكن يعني طفلا عاديا، كانت له أمور كثيرة تدل على نجابته، وأن هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. وقد بين الحافظ ابن حجر ما وقع، ذكر ما وقع مبينا في رواية مسلم، أن في هذا الحديث بهذه الرواية هكذا إدراجا، كأن مسلما بينه، وأن هذا الحديث له إسنادان لم يبينا هنا. فالإسناد الأول هو من رواية هشام عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير كما ذكر هنا، لكنه ينتهي في قوله إلى بني قريظة فقط. وبقية الحديث فلما رجعت إلى آخره هو من رواية هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، يعني ليس من رواية عن أبيه بل عن أخيه. وعبد الله بن عروة هذا، وهذا لا يضر، لأن عبد الله بن عروة هذا ثقة ثبت فاضل من الثالثة، يعني أكبر من هشام. بقي إلى أواخر دولة بني أمية، وكان قد ولد 45 للهجرة، روى له الجماعة إلا أبا داود. وأما بقية الإسناد فأحمد بن محمد هذا اختلف فيه، فقيل هو ابن شبوية، وقيل هو مردوية، وهو الأرجح أحمد بن محمد بن موسى المعروف بمردوية، وليس هو ابن مردوية. هذا المفسر هذا متأخر جدا، يعني متأخر بالنسبة للبخاري يعني طبعا، وإلا فهو متقدم. المروزي، وهذا هو الراجح، ثقة حافظ من العاشرة، توفي 35 و200، روى له البخاري والترمذي والنسائي. أحمد بن محمد بن موسى هذا أرجح، وأنه ليس ابن شبوية. قال: أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير، من 8، توفي 81 و100. أخبرنا هشام بن عروة الثقة الفقيه من 5، توفي 45، شك مني، و ومئة. روى له الجماعة عن أبيه عروة الثقة الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة وابن أخت عائشة عن أخيه عبد الله بن الزبير وهو صحابي صغير معروف الخليفة، صلبه الحجاج سنة 73 بمكة في قصة معروفة. ثم ننتقل إلى حيث كنا وقفنا، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. الأصهار الظاهر أنها تقع على الطرفين، سواء من تزوج إليك أو تزوجت إليه، يعني مثلا من تزوج بنتك فهو صهر لك، وإذا تزوجت أنت بنت شخص فهو صهرك أيضا، فيطلق على مثلا أبي زوجتك وعلى زوج بنتك. ولهذا قال هنا: والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل، ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. إذن عندنا قولان هنا، قيل إنه عام في أقارب المرأة والرجل جميعا، ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. والمقصود هنا في هذه الترجمة من تزوجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودا من تزوج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنه مقصود من تزوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من تزوج مثلا بناته، من تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: عثمان تزوج بنتين، وعلي تزوج بنتا، وهذان تقدم لهما ترجمتان منفصلتان في مناقبهما في عند بداية الكلام عند الخلفاء الراشدين. بقي ثالث، من هو أبو العاص بن الربيع؟ ولهذا قال: منهم أبو العاص بن الربيع. فهذا الباب معقود في فضل هذا الصحابي، وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص هذا مشهور بكنيته واختلف في اسمه، فقيل لقيط، وهذا من أشهر الأسماء الأقوال فيه، وقيل مقسم، وقيل غير ذلك. وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو عبشمي، ولكن أمه هي هالة بنت خويلد، أمه هي هالة بنت خويلد، فهو ابن خالة زينب، ابن خالة زينب، لأن زينب من أمها؟ خديجة بنت خويلد. معروف أن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أمهم خديجة، إلا إبراهيم فأمه ماريا. فإذا هو ابن خالة زينب تزوج بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه كما سيأتي، فهالة هذه هي أخت خديجة. ومعروف أن هالة كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم هالة، معروف. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هذا هو الشاهد في الثناء على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه. وأبو العاص هذا كان مشركا، فأسر، ففدته زينب بقلادة كانت أخذتها من خديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذه القلادة أرسلت بها زينب في فداء زوجها أبي العاص. وطبعا كان لم يحرم بعد على المسلمات يعني الاستمرار في نكاح المشركين الذين كانوا نكحوهن من قبل الإسلام، فكان أبو العاص على شركه وهو زوج لزينب، فلما أسر أرسلت زينب في فدائه بقلادة أخذتها من خديجة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه القلادة يعني تأثر ورق لها رقة شديدة، فقال إن رأيتم أن يعني تتركوا لها، فقالوا قد فعلنا يا رسول الله، فتركه يذهب، لكن اشترط عليه شرطا، قال تذهب وترسل لي زينب، ترسل لي زينب من مكة. فقال نعم، فذهب أبو العاص وأرسل إليه زينب ووفى بما وعده، ولهذا أثنى عليه هنا أنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له. وأيضا يقال إن أبا العاص ابن الربيع أسر مرة أخرى، فقالوا له أسلم، وكان عنده أمانات من قريش، فقال لا أسلم حتى أرد هذه الأمانات أولا، فذهب وردها، أو يعني قال لا أخذ هذه الأمانات يعني من قريش، ذهب وردها ثم جاء وأسلم. ثم بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب عليه النكاح الأول، ثم بعد ذلك عاش ولدت له أمامة، أمامة بنت زينب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، حديثها معروف. ثم بعد ذلك توفيت زينب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلى فاطمة، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، فاطمة ماتت بعده بستة أشهر كما تقدم لنا قريبا، وأما كل أولاده وبناته فماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولهذا لمن مات يعني له ولد فله أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كما له أسوة فيه في أنواع المصائب التي أصابته، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي، حصلت له أشياء كثيرة تأتسي به أمته فيها. طيب، ثم أبو العاص هذا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، يقال مات في السنة 12 أو نحو ذلك. طيب، وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أراد أن يخطب امرأة بنت أبي جهل، بنت أبي جهل أشهر الأقوال في اسمها أن اسمها جويرية، أن اسمها جويرية، وجويرية بتخفيف الياء، ليس كما يقول بعض الناس جويرية، هذا ليس هو الوجه، لأن جويرية تصغير جارية، وفاعلة تصغر على فويعلة، جويرية هكذا. طيب، وقيل العوراء، وقيل الحنفاء، وقيل غير ذلك، يعني اختلف في اسمها، المهم أنه وهي صحابية أسلمت، فأراد علي بعد فتح مكة أن يتزوجها، فسمعت بذلك فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وتشهد، والخطب تبدأ بالتشهد، هذا فيه شاهد لهذا، ثم قال أما بعد، وهذا فيه سنية هذه الكلمة، فإني أنكحت أي زوجت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، هذا هو الشاهد، قيل حدثه وصدقه فيما تقدم من أنه وعده بإرسال زينب فوفى له لما ذهب إلى مكة، وقيل إنه يفهم من هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشترط عليه أن لا يتزوج عليها فوفى له بذلك. طيب، وعلي، العلماء اختلفوا في وجه الإنكار على علي في هذا، معروف أن تزوج الرجل من أكثر من مرأة هو مما أباحه الله عز وجل، فما يعني ما الإشكال الذي أنكر على علي بسببه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يفهم من هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط عليهم أن لا يتزوجوا على بناته شرط، يعني الأصل أن هذا مباح لكن هذا اشتراط، ولهذا قال أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، فكأن طيب يأتي إشكال، كيف علي وهو من هو في الإيمان والتقوى يكون اشترط عليه ثم يذهب ويخالف الشرط؟ ولهذا قال بعضهم لعله نسي، وأنا أرى أن هذا تكلف بعيد جدا. طيب، وبعضهم قال لعله اشترط على أبي العاص ولم يشترط على علي، يعني اعتمادا على ظاهر الحال وكذا، فكان علي ينبغي له أن يتفطن لهذا بنفسه من غير تنبيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتنبه لهذا. طيب، هذا جواب آخر. جواب ثالث، قيل إنه أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم النكاح عليهن والزواج عليهن، لأن هذا يؤذي يدخل بشيء من الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مخصوصا من العموم. هذا جواب. وفي هناك جواب آخر لم أجده هنا، لكنني هو في ذهني من قديم، أنا ما أدري هل قرأته في بعض الشروح في كذا، أنهم قالوا هو أراد أن ينكح بنت أبي جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، فقالوا هذا يكون مما حرم الجمع بينهم بينهن من النساء، الجمع بين بنت النبي وبين بنت العدو، لأن أبا جهل فرعون هذه الأمة، فبالتالي يجمع بينهما، هذا يعني مثل الجمع بين المرأة وخالتها وبين الجمع بين الأصل. المرأة إذا نكحت هذه لوحدها فهو جائز، وإذا نكحت هذه لوحدها فهو جائز، لكن لا تجمع بينهم. كذلك هنا، ولهذا جاء في حديث في رواية من روايات هذا الحديث أنه قال إلا أن يشاء علي أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، إذا شاء فليطلق فاطمة وليتزوج. ولذلك جاء أيضا في رواية وإني لا أحل ما حرم وإني لا أحرم ما أحل الله. فالله أعلم بحقيقة الحال، ولعله يأتي يعني في موضع آخر. ليس هذا هو الشاهد، وإنما هذا من باب الفائدة فقط. الشاهد وثناؤه على أبي العاص ابن الربيع، وإن فاطمة بضعة مني أي قطعة مني، وإني أكره أن يسوء، وهذا من أكبر فضائل فاطمة كما تقدم، وإني أكره أن يسوءها، لأن هذا يدخل الغيرة عليه. أيضا مما قيل، وهذا لعله جواب خامس أو نحو ذلك، أنه قيل إن فاطمة ابتليت بكثير من البلاء، فقد ابتليت في إخوتها جميعا، وأمها، أمها ماتت من أول وهي خديجة، ثم بعد ذلك مات جميع إخوتها، فقالوا كان ينبغي على علي أن يتفطن لهذا ولا يدخل مزيدا من الحزن عليها، ولهذا قال وإنه إيش وإني أكره أن يسوءها. والله أعلم بحقيقة الحال، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وأنا في رأيي أن هذا الجواب من أقوى الأجوبة، لأنه معتمد على السياق، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا هذا الكلام يشعر بعليته أن له دورا من باب الإيماء والتنبيه المذكور عند الأصولين. فترك علي الخطبة، ترك ذلك طبعا، وآثر زواجه بفاطمة، ثم علق رواية أخرى عن الزهري فيها بعض الاختلاف في اللفظ، أنه ذكر صهرا له من بني عبد شمس ولم يعين، وهو أبو العاص، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن الثناء عليه، فأحسن الثناء عليه، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. كما قلنا إما أن يكون بمعنى واحد، وهو أنه لما طلب منه أن تأتي زينب صدقه وأرسلها إليه، وإما أن يكون هذا بمعنى وهذا بمعنى، مثلا أحدهما هذا على قول من يرى أن هذا فيه إشارة إلى اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يتزوج على ابنته. والله أعلم بحقيقة الحال. طيب، أما الإسناد أبو اليمان هو الثقة الثبت، أكثر حديثه عن شعيب مناولة، توفى سنة 22 و200، شعيب ابن أبي حمزة دينار، ثقة ثبت عابد، وكل منهما حمصي، أبو اليمان حمصي وشعيب حمصي، الأموي مولاهم شعيب وهو ثقة ثبت عابد حمصي، توفي سنة 62 و100. عن الزهري محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفى سنة 25 و100، أبو بكر الفقيه المتفق على ثقتي على جلالتي وإتقانه، قال حدثني علي بن حسين، علي بن حسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو المشهور بزين العابدين التابعي الشهير من أئمة آل البيت، وهو ثقة ثبت عابد فقيه، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، انظر كيف يعني بالغ في الثناء عليه وهو حقيق بذلك، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، من الثالثة، توفي سنة 93، وقيل غير ذلك، أظن أن ثمة قولا بأنه مات في سنة الفقهاء أيضا سنة 94، وهو ليس معدودا في فقهاء المدينة السبعة رغم فضله، ويعني أن ورغم أن ابن حجر وصفه هنا بالفقه. أن المسور ابن مخرمة هو صحابي صغير، مسور ابن مخرمة أبوه صحابي كبير، ويعني كان كبيرا في السن، وله قصة معروفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسور فهو صحابي صغير. طيب، وأيضا الإسناد المعلق فيه زيادة محمد بن عمرو بن حلحلة، وهذه الرواية وصلها البخاري في موضع آخر في كتاب الخمس، ما قال وبه إليه رحمه الله قال: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا، وبعضهم ضبطه إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة الكلبي، وهو عربي أصلا، ولكنه أسر في الجاهلية وبيع على أنه رقيق، وإلا فهو أصلا عربي صليبة كلبي، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة واستوهبه منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبوه وأخوه وقيل عمه وقيل عمته، بعضهم ضبطه عمته، يسألان عنه وكذا، حتى وجداه فقالا له، طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله معهما، فقالوا: هذا هو، إذا ذهب معكم فليذهب. فقال: لم أكن لأوثر عليك يا رسول الله أحدا. فلما قال هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن للناس أنه قد تبناه، وهذا كان في الأمر الأول قبل هدم التبني. فلما أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد إلى نسبه الأصلي، فقيل زيد بن حارثة بعد أن كان يقال له زيد بن محمد. وعوضه الله عز وجل أعظم من ذلك، وهو أنه ذكره في القرآن باسمه، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن. فمن اللطائف أنه لما قطعت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التبني، عوضه الله أعظم من ذلك، وهو ذكره في القرآن، فصار اسمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وخلد الله ذكره في نفس السورة التي هدم فيها التبني، وهي سورة الأحزاب. هذا من اللطائف. وهو كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة، ولهذا كان يقال لزيد الحب، ويقال لأسامة الحب أيضا، الحب ابن الحب. حب فعل بمعنى مفعول، محبوب يعني، محبوب النبي صلى الله عليه وسلم، ففضائله كثيرة، حتى جاء في بعض الأحاديث لعله عن عائشة أنها قالت: ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا في بعث في سرية يعني إلا أمره عليه. فهو هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، هذا البعث الذي هو الذي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ثم لما اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم أقام البعث ولم يخرج، ثم أنفذه أبو بكر بعده في قصة معروفة. هذا البعث كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه كثيرا من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، وأمر عليهم أسامة وهو شاب، فأمره أن يذهب. ولعل من أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه أرسله أصلا إلى الروم لينتقم لمقتل أبيه، كأن هذا يعني والله أعلم من الأسباب، لأنه أرسل إلى أطراف بلاد الروم بعد غزوة مؤتة. غزوة مؤتة طبعا قتل فيها زيد، واستشهد فيها زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة من قبل الروم ومن تعاون معهم، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم هذه السرية، ولكنها لم تنفذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطعن بعض الناس في إمارته، وكان من أشد في ذلك كما ذكروا عياش بن أبي ربيعة المخزوم، وهذا صحابي فاضل، وهو ممن كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من المشركين. عياش بن أبي ربيعة وهو أخو أبي جهل لأمه، وكان أبو جهل يعذبه فهذا عياش بن أبي ربيعة هذا، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، هذا صحابي فاضل مخزومي، هذا قيل إنه تكلم في هذا، قال يستعمل هذا الغلام على المهاجرين، وقيل إن عمر سمع بعض ذلك فرد عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فغضب غضبا شديدا وخطب بهذا الكلام. هذا معنى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، وفي أن الشباب قد يستعمرون على الأشياخ، وفي تقديم المفضول على الفاضل، وفي تقديم الصغير على الكبير لمراعاة بعض المصالح، وليس كل شيء يكون بالسن وبالكبر دائما. صحيح كبر كبر، لكن أحيانا يكون هناك أشياء هناك فيها اعتبارات أخرى. فطعن بعض الناس في إمارته على البعث، مع أن هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبل. اختلف أهل اللغة في الطعن في الفعل المضارع من الطعن، فبعضهم قال في الحسيات يقال يطعن، وفي المعنويات يقال يطعن، فيقال طعن يطعن باليد والرمح، وطعن يطعن في العرض ونحو ذلك، وبعضهم سوى بينهم، قال ما في فرق، لغتان في الأمرين جميعا. وبناء على هذا اختلف في ضبط هذه اللفظة، فبعضهم ضبطها تطعن إن كنتم إن طعنتم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، كما نقله القسطلاني. وأما الحافظ ابن حجر فكأنه مال إلى هذه التفرقة فضبطها إن تطعنوا، لماذا؟ لأن هذا طعن لأن هذا طعن معنوي وليس طعنا إيش حسيا، والله أعلم. يعني أنتم إن كنتم تطعنون الآن في إمارتي فهذا من دأبكم، فقد سبق لكم هذا، وهذا من باب الإنكار، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لذلك أنه لا يجوز الاعتراض على ما من أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المرة الأولى إمارة زيد ولا في إمارة أسامة. يعني يقول هذا من دأبكم وهذا من أمور الجاهلية التي بقيت فيكم، لأن بعضكم يرفض تولية الموالي على إيش؟ على العرب، وكان العرب يعنفون من ذلك على ما ذكر بعض الشراح، لكن ظاهر ما نقل عن عياش أن اعتراضه متجه إلى الصغر والكبر، ليس إلى أنه مولى أو إلى أنه كذا، وإنما إلى أنه صغير، فكيف إيش يؤمر على الكبار؟ لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أحدا فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه النجابة في أسامة، وأراد أن يعود الصحابة على السمع والطاعة لولي الأمر أيما كان لقرب وفاته حينئذ، الله أعلم، وأراد أن يخلصهم من شوائب الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم، قال: ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، يتكلم عن زيد عن الأب، وهذا هو الشاهد للباب. قال: إن كان لخليقا أي جديرا للإمارة، لم يعني يجامل ولم لا، بل هو حقيق بهذه الإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، إذن ذكر له منقبتين، فهو أمين وقوي ومقتدر على هذا، وهو أيضا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه منضبط بالحب الشرعي، لا يحب أحدا على حساب الدين، فبالتالي دل على كمال دينه. وقال عن أسامة: وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد وبعد أبيه. وفي الحديث قال بعض الشراح: جواز إمارة المولى وتولية الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. وأما الحديث الآخر، طبعا أما الإسناد قبل ذلك، حدثنا خالد بن مخلد البجلي القطواني، هو صدوق يتشيع له أفراد من كبار العاشرة، توفي سنة 1320 أو بعده، وهذا الراوي هو الذي انفرد بحديث الولي الذي انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب التسعة، وهو من عاد لي وليا، لكن له شواهد. قال: حدثنا سليمان، وسليمان ابن بلال ثقة من الثامنة، مر معنا مرارا التيمي مولاهم قالوا الجماعة. حدثني عبد الله بن دينار ثقة من الرابع العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أحد مكثرين السبعة ومن أتبع الناس للأثر، توفي سنة 73 آخر 73 أو أول 74. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. كان أسامة شديد السواد وكان أبوه زيد شديد البياض، ولعل سبب سواد أسامة سواد أمه، لأن أمه كما سيأتي هي أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الحبشية، ولكن لأن زيدا كان شديد البياض وابنه أسامة كان شديد السواد كان بعض الناس يتكلم ويقدح في نسبته إلى أبيه. فدخل ذات مرة قائف وهو مجزز المدلجي، وقبيلة بني مدلج مشهورة بالقيافة، والقيافة هي إلحاق الأنساب بالشبه وتتبع الأثر ونحو ذلك، وقبيلة بنو مدلج معروفة عند العرب بهذا الأمر. فدخل مجزز هذا والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد في هذه الرواية، نعم شاهد، فدخل وأسامة وأبوه مضطجعان ومتغطيان، لم تبدو إلا الأقدام فقط، وطبعا الأقدام من أعظم ما يعرف به القافة الشبه. فقال نظر إلى أقدام أسامة وإلى أقدام زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا شديدا حتى ظهر ذلك في وجهه، ودخل على عائشة مسرورا تتهلل أساريره، وقال ألم تري أن مجزز المدجي دخل آنفا فقال كذا وكذا وذكر له. وقد استشكل بعض الشراح وجه دخول هذا في مناقبه، قالوا إن المنقبة هنا، لكن الظاهر أن المنقبة تتعلق باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهما ومحبته لهما، حتى كان يهمه ويغمه الطعن في انتساب أسامة إلى زيد، فلما جاء ما أيد الحق فرح به، وهذا يدل على مكانته عندهم، وإلا لو كان شخصا كغيره لم يسر إلى هذه الدرجة. نعم قد يسر، لكن هذه الدرجة التي يستنير وجهه وتتهلل أساره يدل على محبته لهما واهتمامه بشأنهما، والله أعلم. يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن قال الحافظ مقبول من العاشرة، وقال صاحب التحرير بالثقة روى البخاري فقط من العاشرة. وأما إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فهو ثقة تكلم فيه بلا حجة من الثامنة، توفي سنة 85 و100 روى الجماعة، وهو من أكابر شيوخ الإمام أحمد. عن الزهري تقدم، عن عروة تقدم، عن عائشة أم المؤمنين. وبه إليه رحمه الله قال باب ذكر أسامة بن زيد. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد، قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، هكذا ضبطوه لو كانت فاطمة. هذا الحديث بعد أن ذكر المصنف رحمه الله فضل زيد ذكر فضل ابنه أسامة، فإنه الحب ابن الحب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وقال هنا باب ذكر أسامة، ولم يقل مناقب، بعضهم اجتهد قال لأنه ليس كل ما ذكر في الباب متعلقا بمناقبه كما سيأتي بقية الباب، فيه ذكر ما ولدته أم أيمن عموما وكذا، لكن سيأتي إن شاء الله. أما هذه القصة فهي معروفة، وهو أنه بعد الفتح هناك امرأة مخزومية، وبنو مخزوم من أشرف بطون قريش، كانوا يسمونها ريحانة، يسمونهم ريحانة قريش، وهم الذين كانوا يسامون وينافسون بني عبد مناف على زعامة قريش. ولهذا أبو جهل وهو مخزومي قال يعني في لما قال له والله لا نؤمن له أبدا، لماذا؟ قال أطعموا فأطعمنا كذا، لأنه ينافس بني عبد مناف. قالوا حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمتى ندرك هذا؟ فوالله لا نؤمن له أبدا. خذها من جهة قبلية والعياذ بالله، أو من جهة تعصبية لبطنه الذي هو منه. وهذه المرأة إذن شريفة جدا في قريش، قيل إنها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزوم، المخزومية، يعني من كأنها من قرابة أبي سلمة. أبو سلمة أيضا مخزومي، مثله مثل بنت عم أيضا زوجتي أم سلمة، كل هؤلاء مخزوميون. فأهمهم شأنها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هم يعرفون أنه سوف يقطع يده. وطبعا هناك مسألة فقهية مشهورة متعلقة بهذا الحديث، وهو أنه جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا عند معظم الفقهاء لا تقطع فيه اليد. لماذا؟ لأنه خيانة، والخائن لا قطع عليه، إنما السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه، أما الذي يأخذه مثلا بحيلة أو كذا فإنه لا تقطع يده، يعاقب نعم لكن لا تقطع يده. فلم يأخذوا بهذا الحديث. وأما الإمام أحمد فإنه أخذ به وقال لا أعرف شيئا يدفعه. طيب، ويعني عندهم خلاف مشهور في هذا في الأحكام، موضعه في أحاديث الأحكام، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يجترئ عليه؟ قال القسطلاني، يعني فسره تفسيرا لطيفا، قال أي يتجاسر بطريق الإدلال. يتجاسر بطريق الإدلال، ما معنى هذا؟ معناها ليس اجتراء شجاعة، لا، اجتراء إدلال، يعني أن له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث هذه المنزلة تجرئه أن يطلب ما لا يطلب غيره. يا سلام. وبهذا يبين بوضوح طبعا منزلة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع قولهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان مشهورا بهذا، وهذا يدل على عظيم منزلة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء الرواية الأخرى، نفس القصة، من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة لمنزلته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل في الحق أحدا، لا قريبا ولا بعيدا، لهذا أنكر عليه فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، أي بعد بلوغ السلطان، فإنه لا يجوز شفاعة في الحدود بعد بلوغ السلطان. أما قبله فقد يتنازل الإنسان عن حقه، مثلا المسروق منه إذا تنازل قبل بلوغ السلطان لا بأس بهذا، وحتى لو كلمه شخص قال بالله اعفو عن هذا الشخص وكذا، هذا جائز، وإن كان ينبغي النظر في حاله، هل هو دائما يعني من الشريرين المستمرين على السرقة دائما أو أحيانا وهي عثرة مثلا. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم، وفي هذه الرواية قال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف قطعوا. يعني يقول من أكبر مفسدات المجتمعات والمهلكات التفرقة بين الناس أمام الحق والقضاء والقانون، فيتجاوز للشريف ولا يتجاوز للضعيف، فهذا من مهلكات الأمم. لا بد من إقامة العدل على القريب والبعيد، الشريف والوضيع، على الجميع. ثم حسم هذا الباب حسما كليا، قال ليس فاطمة بنت الأسود، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، ما في مجامل. لو بنتي، وهذا الحديث فيه منزلة فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين كأنه يقول أعز الناس علي ذكر فاطمة في الجملة، يعني من هو معروف، وأيضا قد يكون من باب شرف النسب، لأنه يقول أنتم تقولون هذا لأنها مخزومية، يعني أترك هذا، لو كان أبوها رسولا وهو أنا لقطعت يده، فما في نسب، ما في شيء أمام الحق. وهذه قاعدة عظيمة جدا، ويا لها من قاعدة في، انظر إلى عدل الإسلام المطلق، عدل عجيب، وانظر إلى الحسم وعدم المجاملة. وخطبهم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على أسامة مع أنه حبه وابن حبه. فهذا رسول الله الذي أرسله الله واصطفاه من فوق سبع سماوات ليكون رسولا إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يجامل في الحق قريبا ولا بعيدا. وهذا يدل على فساد فهم بعض الناس الذين يفهمون أن الرحمة أن تجامل في الحق، كثير من الناس يظنون هذا، وهذا من فساد التصور. فإذا رأوا من يقيم الحق قالوا هذا فلان، هذا رجل سيء الخلق ولا يحترم الناس وكذا، هذا باطل، ولا يعبأ به. فرق بين الرحمة في موضعها وبين الرحمة في غير موضعها، فإن الرحمة في غير موضعها فساد وتفسد الناس وتجرئهم على الجرائم وعلى تعدي حدود الله عز وجل. الرحمة في موضعها نعم صفة كمال عظيمة، ومن أرحم من في الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك إذا جاء الحق لا يقوم لغضبه أحد في موضع الغضب. إذن لابد أن يفرق بين هذا وهذا. قتيبة بن سعيد ابن طريف بن جميل البغلاني الثقفي مولاهم أبو رجاء ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 40 و200، قيل كان قد بلغ 90، روى له الجماعة. وأنا أريد أن ننبه على تنبيه مهم هنا، قد يستشكل بعض الطلاب يقول ألسنا قلنا أنه لم يروي أصحاب الكتب الستة عن مشايخ بلا واسطة اجتمعوا عليهم جميعا إلا 9، فما بالنا نذكر مشايخ كثيرين للبخاري ونقول روى لهم الجماعة وهم ليسوا من هؤلاء 9؟ وهذا إشكال وجيه، وجوابه أن كلامنا في من روى عنه بلا واسطة أخذوا عنه مباشرة، وكثير من يقال مثلا في من شيوخ البخاري روى له الجماعة يكون بعض الستة أخذ عنهم بواسطة. وهنا نفرق بين روى عنه وروى له، فنحن نقصد روى عنه الستة لا روى له الستة، لأن روى له أشمل، قد تكون بواسطة أو بغير واسطة، أما روى عنه معناه بغير واسطة. فنحن نتكلم عن الشيوخ الذين روى عنهم الستة بلا واسطة هم 9 فقط، أما الذين روى لهم الستة فهم يعني عدد أكبر من ذلك، لكن بعضهم يكون أخذ عنهم بواسطة، فانتبه لهذا. حدثنا ليث طبعا قال له ليث والليث، لأن قال هذه زائدة كما هو معروف في علم النحو، فذكر ذا وحذفه سياني، قال ابن مالك. ليث وليث ابن سعد الفهمي أبو الحارث الفهمي مولاهم إمام أهل مصر الثقة الثبت الفقيه، توفي سنة 75 و100، وهو من السابعة. عن الزهري عن عروة عن عائشة تقدموا جميعا. وحدثنا علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم ابن المديني الثقة الحافظ الإمام أعلم أهل عصره بالعلل الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني، وقال فيه شيخ ابن عيينة الذي يروي عنه هنا لا تلومونني في حب علي لما أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. تخيل هذا قبل موت علي بزمن طويل، وشيخه ابن عيينة العالم الجبل يقول عنه هذا. وقال عنه النسائي كأن الله خلقه للحديث، ويعني عيب عليه إجابته في الفتنة، ولكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه خاف على نفسه. من العاشرة، توفي سنة 34 و200، والبخاري شديد التعظيم لابن المديني. وأما الإمام أحمد فعتب عليه عتبا شديدا في مسألة إجابته لخلق القرآن لأمور معينة ليس هذا مجال ذكرها. قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الإمام الحافظ الجبل قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي، لعله سأله في وقت يعني كان غير مناسب، كان هذا الوقت غير مناسب مثلا، أو كان يعني ليس معتدل المزاج، أو كان متعبا أو غير ذلك. المهم أنه لسبب أو لآخر امتنع عن تحديثي، فقال له ابن المديني يعني ما حملته عن شخص آخر، قال بل لوجدته في كتاب، هذه وجادة، هذه تسمى وجادة، وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، وأيوب بن موسى هذا هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، وهو ثقة من السادسة، توفي سنة 32 و100، روى له الجماعة. وأنا لا أدري هل هو مات في، لأن هذه السنة مات كثير فيها من بني أمية على يد السفاح، ولهذا سمي سفاحا لأنه أكثر القتل في بني أمية، وهي السنة سنة 32 و100، هذه سنة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فهي السنة التي انهارت فيها الدولة الأموية وبدأت فيها الدولة العباسية، 32 و100. وهذه السنة قتل فيها كثير من الأمويين، لأن بني العباس تتبعوهم وقتلوهم تقتيلا، إلا من هرب منهم وشرد، مثل عبد الرحمن الداخلي الذي هرب ودخل إلى الأندلس. طيب، عن الزهري عن عروة عن عائشة تقدموا جميعا، ثم قال وبه إليه رحمه الله قال باب، وهذا ليس في بعض النسخ، صحيح فتح الباري لم يذكره لأنه ليس في رواية أبي ذر الذي يشرح الحافظ على ترجمته على روايته، ولكن إثباته وجيه. وقد سبق معنا أن كلمة باب هكذا معناها فصل مما قبله، يفصل، لأنه الآن سيذكر فضائل ذرية أم أيمن وأم أيمن وإلى ذلك، فضائل أم أيمن وما ولدته أم أيمن عموما مما لا يختص بأسامة خصوصا. أسامة هو ابن أم أيمن، لكن هذه الفضائل التي استأتي ليست خاصة بأسامة. وبإليه رحمه الله قال: حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. هذا الحديث في أن ابن عمر كان في المسجد يوما فنظر إلى رجل في ناحية من المسجد يسحب ثيابه، وفي بعض النسخ تسحب ثيابه في ناحية المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. كأنه قال: من هذا؟ ليته عندي. ليته عندي فسر بتفسيرين، التفسير الأول عندي يعني ليته قريب مني حتى أنصحه، كأنه لما رآه يجر ثيابه أراد أن ينصحه لا يفعل هذا. والتفسير الآخر وهو أقرب في نظري أنه قال: ليت هذا عندي، يعني ليته ملكا لي. والظاهر كما قال بعضهم لعله كان أسود لأنه هو ابن أسامة فظنه عبدا، ولهذا في بعض الضبط ليت هذا عبدي، ليت هذا عبدي، لكن هذا أيضا الضبط الله أعلم صحته، لكن ليت هذا عندي يعني ملكي، كما تقول عندي سيارة عندي كذا، فالظاهر أنه من هذا الباب، فهو ظنه مملوكا وهو ليس مملوكا. ولهذا قال له رجل، قال له إنسان لم يعرف اسمه: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ ويكون نيته عبد الله بن عمر، وعرف أنه لم يعرفه ولهذا قال هذا: هذا محمد بن أسامة. وأسامة قيل كنيته أبو محمد، فهذا من أولاد أسامة. فقال ابن دينار: فطأطأ ابن عمر رأسه، أي خفض، ونقر في الأرض بيديه، كأنه نكت يعني هكذا. ويظهر لي أنه فعل هذا لأنه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر، هذا الذي يظهر لي. وأما هنا قال القسطلاني: فعل ذلك تعظيما له. تعظيما لمن؟ أنا لا أدري، إذا كان يقصد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، أما إذا كان يقصد تعظيما لأسامة ومحمد بن أسامة وكذا فهذا يعني لا يظهر لي، إنما يظهر لي أنه تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لأسامة وأم أيمن وما ولدته أم أيمن فتأثر، أراد أن يذكر هذا فتأثر فصار ينكت وهكذا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. من أين أخذ ابن عمر هذا؟ مما سيأتي، طبعا هذه الرواية ستأتي بأوضح من هذا، أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أم أيمن حبا شديدا، حتى جاء في حديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أمي بعد أمي، لأنها حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مهتمة بشأنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمها جدا ويزورها ويلبي لها رغباتها، وكان حتى إن أبا بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانا يزورانها، وهي عاشت بعده يسيرا محافظة على ودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشأنها جدا، فهي كانها مربية له، ولهذا كانت تتعامل معه حتى لما ترى يعني ما كانت تتعامل معه تشعر بأنها كانها تتعامل معه مثل ابنها. فمثلا لما معروف القصة في الصحيح أنه أعطاها نخلات من أموال الأنصار، فلما فتح الله عز وجل عليه وكذا أمر المهاجرين أن يردوا ما كانوا أخذوا من الأنصار، فذهبوا إلى أم أيمن بعض الأنصار وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تردي. قالت: أنا أردها؟ لا أردها. قال حتى قال جعلت في يعني خمارة أو شيء في رقبتي وشدته، قالت: أنا لا أرد هذه الخلاف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعطيك كذا. قالت: لا، هكذا عادي يعني مع الرسول، نعطيك كذا، نعطيك 10 نخل بكل نخل، حتى قالت: خلاص رضيت وترك. فيعني كان عندها نوع من الإدلال عليه بسبب إيش؟ شدة المحبة التي بينهما، كأنها أمه. وأم أيمن هذه حبشية كانت لأبيه عبد الله، وورثها قال علماء السيرة ورثها من أبيه عبد الله، وكانت حتى بعضهم يذكره في مرضعاته، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. وكانت اعتنت به لما توفيت أمه وهكذا، يعني كانت تساعد أمه في العناية به رضي الله عنها، ففضائلها معروفة وقدرها عند النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، وسيأتي ما يوضح هذا في رواية أخرى. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعرف أن هذا ابن أسامة الذي هو ابن أم أيمن، قال لو رأى، شوف من شدة وثوقه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة المباركة، قال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسحب ثيابه هذا، قال لو رآه لأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يحب أم أيمن وكل أولاد أم أيمن يحبه من شدة محبته لهذه الأسرة كما سيأتي. الله أكبر. قال الحسن بن محمد هو الزعفراني، الصباح الزعفراني، وهو صاحب الشافعي وشاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة من العاشرة، توفي سنة 60 و200 أو قبلها، روى له البخاري والأربعة، يعني الجماعة إلا مسلما. حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد صدوق من التاسعة، وهو الضبعي البصري نزيل بغداد، هذا صدوق من التاسعة، توفي سنة 98 و100، روى له الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه. قال حدثنا الماجشون، المقصود بالماجشون، ماجشون هذه أسرة، أصلا ماجشون الكبير هو تابعي أبو سلمة، ثم ابنه عبد الله، ثم ابنه عبد العزيز، وأيضا عنده فرع آخر من الرواة، المقصود به هنا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون، وهو الإمام الثقة الفقيه المصنف الذي سبق ذكره مرارا، وهو من السابعة، وهو من الثلاثة الذين كانوا يفتون في المدينة في عصر أتباع التابعين، هو ومالك وابن أبي ذئب، توفي سنة بعد 60 و100 من السابعة. أخبرنا عبد الله بن دينار العدوي مولاهم ثقة من الرابعة تقدم، قال نظر بن عمر تقدم، والإسناد طيب. وبي إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ هو الحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. هذا أيضا من أعظم مناقب أسامة، فأسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، وكان يضعه وهو صغير على فخذ ويضع الحسن على فخذ ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم أحبهما فإني أحبهما. قال الحافظ في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لله فتترتب عليه محبة الله عز وجل. وهناك حديث أخرى كثيرة في فضائل أسامة، أنه قال لو كان أسامة جارية لحليته وزينته وكذا وزوجته، وكان يمسح عنه حتى يعني بعض الأذى من الدم أو المخاط أو نحو ذلك، وكانت يعني عائشة كانت تتقزز من هذا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لأسامة فكان يفعل بهذا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذرة من العنصرية إطلاقا، مع أنه أسود، حتى قال بعضهم أسود كالقار، يعني شديد السواد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن على فخذ الذي هو أشبه الناس به كما سيأتي، وضع أسامة على فخذ، وليس عنده فرق بين أسود وأبيض، بل كان شديد المحبة لأسامة جدا، الحب ابن الحب، حتى لما أرادوا من يشفع في الحد، هذا أمر عظيم، قالوا من يجترئ عليه، من الذي يجرؤ على هذا إلا أسامة، من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200. قال حدثنا معتمر، معتمر هذا هو ابن سليمان التيمي، ولهذا قال سمعت أبي هو سليمان التيمي، سليمان التيمي هذا من صغار التابعين، وابنه معتمر ثقة من كبار التاسعة، توفي سنة 87 و100 وقد جاز 80، روى له الجماعة. وأما أبو سليمان ابن طرخان التيمي فهو من صغار التابعين، روى عن أنس وغيره، ولكن غاية يعني أكثر رواياته عن التابعين، فهو ثقة أيضا عابد معروف، حتى لعله هو الذي قيل فيه يعني لا يحسن يعصي الله عز وجل، يعني حتى لو حاول يعصي لا، طبعا هذا من باب المبالغة، لكن يدلك على شدة تقواه وورعه، وترجمته عطرة جدا يحسن بطالب العلم أن يمر عليها. قال حدثنا أبو عثمان تقدم معنا مرارا، هو عبد الرحمن بن ملململ بتثليث الميم النهدي، ثقة تابعي مخضرم عاش عمر جدا إلى سنة 95، مع أنه مخضرم، حتى قيل مات عن 130 سنة أو أكثر، روى له الجماعة. جليل، تابعي جليل. عن أسامة بن زيد أبو محمد، وقيل غير ذلك في كنيته، الكلبي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو عربي صليبة كما تقدم، وإنما سبب استرقاق أبيه هو الخطف الذي كان في الجاهلية، خطفوه وباعوه، وإلا فهو أصلا عربي صليبة. لكن أمه أم أيمن بركة الحبشية، والسواد جاءه من هذه الجهة. وأسامة توفي بعد 50، ومناقبه كثيرة كما نحن في يعني بصدد ذكر شيء من فضائله. وبه لي رحمه الله قال: وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن بن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة بن زيد، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: أعد. وبه لي رحمه الله قال أبو عبد الله بخاري: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير عن الزهري أنه قال: حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: أعد. فلما ولى قال لابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال: وحدثني بعض أصحابي عن سليمان، وكانت أنه قال يعني في روايته، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قريبة من القصة السابقة، لكن ليس يعني محمد بن أسامة، وإنما الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. أيمن ابن أم هي أم أيمن أصلا. لماذا كنيت بأم أيمن؟ لأنها تزوجت رجلا قبل زيد، فولدت منه رجلا، فولدت منه أيمن هذا. وأيمن هذا أيمن ابن أم أيمن ينسب إلى أمه لشهرتها على أبيه، وإلا فأبوه هو قال هنا وهو رجل من الأنصار. لماذا؟ لأن أبا أيمن هذا هو عبيد، نعم، عبيد بن عمرو ابن هلال الخزرجي الأنصاري، وقيل إنه كان حبشيا مولا لهم، مولى للخزرج. ولكن لما كانت أم أيمن أشهر منه، فأيمن كان ينسب إلى أمه أكثر من أبيه، فيقال إيش؟ أيمن بن أم أيمن، يعني أم أيمن بسبب قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وشرفها بحضانة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك كانت أشهر، فيقال أيمن ابن أم أيمن. أيمن هذا بعد ذلك أم أيمن تزوجت بعد هذا الرجل الأول الذي هو عبيد هذا، تزوجت زيد بن حارثة فولدت له أسامة. إذن أسامة وأيمن أخوان من الأم، وهي أم أيمن. ولهذا قال هنا أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخ أسامة بن زيد، أي لأمه، معروف طبعا لأن هذا أبوه غير هذا. والحجاج هذا ابن أيمن. أيمن هذا توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، أتاه سهم، لعله في حنين أو الطائف أو كذا، جاءه سهم فمات منه. نعم، قال هنا الحافظ ابن حجر: واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. استشهد يوم حنين، هذا أيمن. طيب هذا الحجاج ابن أيمن ولده، فرآه ابن عمر يصلي لا يحسن الصلاة، لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: أعد صلاتك. وهذا فيه أن عدم إتمام ركوع السجود مبطل للصلاة. فلما حصل هذا قال: من هذا؟ بعد أن ذهب وأفتى قال: من هذا؟ قالوا: هذا الحجاج ابن أيمن. فنفس الكلام قال: فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا أحبه. لماذا؟ قال: فذكر حبه وما ولدته أم أيمن، يعني أنه كان يحب أم أيمن وذريتها، فبالتالي لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لا أحبه أيضا، لا أحبه كذلك. طيب، أما الأسانيد، نعيم هو نعيم ابن حماد الخزاعي، وفيه شيء من الكلام مقال، ولعل هذا هو سبب تعليق البخاري عنه الحديث ولم يقل حدثنا، كأنه أراد أن يزحزحه. وأيضا لأن الإسناد فيه مبهم، لعل هذا أقرب، قال أخبرني مولا، لكن هذا المولى وضحته الرواية التي بعده هو حرملة، سيأتي أنه صدوق. عن ابن المبارك تقدم، أخبرنا معمر وثقة فاضل من كبار لعله من كبار السابعة فلم أهم، توفي سنة 54 و100، أبو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، الثقة الفاضل المعروف. عن الزهري تقدم، أخبرني مولا لأسامة، سيأتي أن الحجاج بن أيمن إلى آخر. طيب، قال أبو عبد الله والبخاري، هذا وقع في بعض الروايات دون بعض، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وهو أبو أيوب الدمشقي المعروف بابنة شرحبيل، وهو صدوق يخطئ، هكذا قال في التقريب، وقال صاحب التحرير بل صدوق حسن الحديث ويكثر الرواية عن الضعفاء والمجهولين، توفي سنة 33 و200، روى له البخاري والأربعة. قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم معروف ثقة لكنه موصوف بالتدليس، وهو يعني عالم جليل ولكن يعني في كلام من جهة التدليس، قال لكنه صرح هنا بالتحديث، قال حدثنا عبد الرحمن ابن نمر ثقة لم يروي عنه غير الوليد، من الثامنة روى له الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي، إلا ابن ماجة والترمذي. عن الزهري عن تقدم حدث قال حدثني حرملة مولى أسامة زيد وهو صدوق من الثالثة، وقيل هو نفسه مولى زيد بن ثابت، روى له البخاري فقط. وحدثني بعض أصحابي عن سليمان، كانت يعني هذه الزيادة كأن البخاري لم يسمعها من سليمان، فأراد أن يميز ما سمع مما لم يسمع، فذكر أنه سمعها بواسطة من باب الأمانة العلمية، وأنا أظن أن هذه اللفظة قد تكون مدرجة من كلام بعض الرواة ومثلا كالزهري، لكن هذا ظن لا يغني يعني من الحق شيئا، يعني تحتاج إلى تثبت، لأن الأصل أنها من الحديث وأنها تكون من كلام ابن عمر، لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه فذكر حبه ما ولدته مؤيما وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق ابن نصر، لا هو وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر، وفي بعض النسخ هذه التي فيها ليس التي سبقت عفوا حدثنا محمد، هذا في بعض النسخ، ومحمد هذا هو المؤلف كما وقع في بيانه في بعض النسخ محمد بن إسماعيل. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زوري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البير، وإذا لها قرنان كقرني البير، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن ترع، وفي بعض النسخ والروايات لن ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، قال سالم فكان عبد الله لا ينام بالليل من الليل إلا قليلا. وبإليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي أسلم مع إسلام أبيه بمكة صغيرا، وهاجر مع أبيه عمر ومع أمه زينب ويقال رائطة، وهي بنت مضعون أخت عثمان وقدامة ابني مضعون، عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون هما خالا ابن عمر، وهاجر وهو ابن عشر وشهد المشاهد كلها بعد بدر وأحد، واستصغر في أحد كما هو معروف، وشهد الخندق فما بعدها، وكان عالما مجتهدا عابدا لزوما للسنة فرورا من البدعة ناصحا للأمة شديد الاتباع للأثر. وقد قال بعض العلماء لما مات قبل موت ابن عمر كان هو أفضل من عليها، أفضل من على وجه الأرض في زمنه الأخير، لأن كل الصحابة الكبار قد ماتوا. وقد قيل له لماذا لا تتولى الخلافة، أنت ابن عمر، وعمر هو من هو يعني لا سيما في أمور الخلافة، وأنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر كان أكبر من عبد الله بن الزبير وغيره، جاهد مع الرسول وكذا بخلاف ابن الزبير. فقالوا له أنت أولى، فقال أنا ليس عندي مانع بشرط أن لا يراق بسبب محجم من دمه. قالوا هذا لا يكون، لابد إذا أردت أن تقاتل وكذا. قال فلا أريد تراق دماء المسلمين بسببي، وهذا من ورعه. ومعروف قصته، وقد رواه البخاري، لما قال معاوية خطب في المدينة قال من كان يرى أنه أحق بهذا الأمر فليبرز لنا قرنا أو كلمة نحو هذا، فنحن أحق به منه ومن أبيه، وكان ابن عمر جالسا. فقال فحللت حبوتي، وكان محتبيا، قال فحللت حبوتي وأردت أن أقول أحق به من قاتلك وأباك على الإسلام. قال أنت تقول هذا، نحن قاتلناك أنت وأبوك، كنتم مع الكفار، نحن قاتلناكم على الإسلام، أن تأتي وتقول لي هذا أبي منه ومن أبيه، وأنا أبي عمر وأنا جالس هنا، تقول هذا أنا نفسي جاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهدتكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان قائد المشركين في غزوة الخندق، وقد شارك فيها ابن عمر. فلكن قال فذكرت ما أعد الله لعباده الصالحين في الجنة، فسكت. فقال له التابعي كفيت ووقيت. هكذا كان ورعه، وهكذا كان دينه متينا. ولعل معاوية لم يستحضر وجود عبد الله بن عمر فيه، لأن استبعد، لأن أصلا معاوية الذي ولاه على الشام هو عمر، فيبعد أن يقصد عمر يعني، فلعله يقصد الناس الآخرين يعني، لا يقصد عبد الله بن عمر. فلا يمكن لأحد أن يقول إنه أولى من عمر بالخلافة من يعني ممن جاء بعد أبي بكر رضي الله عنه، لا يظن هذا أحد، ولا حتى علي ولا عثمان، فضلا عن معاوية. طيب، فلعله لم يقصده، إنما قصد البقية يعني، الناس الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. طيب، هنا من مناقبه هذه القصة، وهو فيها تزكية له، يقول إن الرجل كان إذا رأى رؤيا قص عن النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها له، لأن تأويل الأنبياء معصوم. فتمنيت أن أرى بخلاف تعبير غير، فإنه ظني مهما أصاب، حتى أبو بكر قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا ينبغي الغلو في مسألة تأويل الرؤى، بعض الناس يعني إذا كثرت إصابته تعامل معه الناس كأنه معصوم، وأن تأويله لا بد أن يقع، هذا ليس بصحيح. أبو بكر وهو من هو، لما أول قيل له إيش أخطأت بعضا وأصبت بعضا كيف بغيره، باب أول. نعم، قد يغلب على الظن إصابته بسبب كثرة توفيق الله له، لكن لا يقال إنه مقطوع به. طيب، كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أنقص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه سأل الله، قال اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا قص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما أعزب لا زوجة لي، وكنت أنام في المسجد على عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز النوم بشرطه في المسجد. فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، كأنها مبنية كبناء البئر، ثم لها قرنان كقرني البئر، كخشبتي البئر اللتين تعلق فيهما البكرة. وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني نظر فيها فرأى أناسا معلقين والعياذ بالله في النار. هذا منام. وفي رواية قال من قريش، ولعلهم كانوا من الكفار الذين ماتوا في إيش على كفرهم وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به، ويعني كأن بعضهم حملوا على هذا. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، يستغيث ويستعيذ بالله عز وجل من أن يكون من أهلها، لأنهم أخذاه تجاهها. فلقيهما ملك آخر فقال لن تراع، يعني لا تخف، لا روع عليك، لا خوف عليك، طمأنه. وفي بعض النسخ لن ترع. ووجه ابن مالك بأنه بعدة توجيهات، منها استعمال لن جازمة وهي قليلة، وقيل غير ذلك. فقصها على حفصة، قالوا تهيب أن يقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقص على أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله أخوك، لكن لو كان يصلي من الليل، وهذا فيه أن قيام الليل من أسباب النجاة من النار، أسأل الله أن يصلحنا جميعا، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. بعد ذلك إلى أن مات، وهذا كان صغيرا، عاش بعد هذا سنين طويلة جدا، كان عهده ودأبه أنه لا يكاد ينام من الليل إلا قليلا، يصلي معظم الليل، وهذا معروف عن عبد الله بن عمر. وكان يقول لنافع يصلي ويصلي ويصلي، فيقول هل جاء السحر وكذا، فيقول لا، فيصلي ويصلي ويقول هل جاء السحر، كان عابدا مجتهدا رضي الله عنه، إذا جاء السحر أظنه يعني يدعو ويستغفر أو نحو ذلك. المهم كان نومه قليلا، مثل ما قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ونفس الأخرى نفسه لكنها أبلغ في تزكيته، قال إن عبد الله رجل صالح، وهكذا كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، صلاحه معروف وورعه معروف. ومن فضائله يعني أفتى الناس، قال الإمام مالك بلغ عبد الله بن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة ونشر نافع عنه علما جما. وقال سفيان الثوري كان من عادة ابن عمر أنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وكان رقيقه عرفوا ذلك، العبيد يعرفون ذلك، فإذا أراد أحدهم أن يعتقه ابن عمر قال شمر ولزم المسجد وكذا، فقالوا له إنهم يخدعونك، فيعتقهم طبعا ابن عمر، فقال لهم إنهم يخدعونك، يعني هم ليسوا صادقين في هذا، إنما يفعلون هذا من أجل أن تعتقهم. قال من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له. حتى قال نافع وهو من ألزم الناس له، ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد عليه. عتق الرقاب عمل عظيم جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة واحدة رقبة فك الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار. يقول لك أعتق ابن عمر 1000 رقبة، 1000 رقبة أو أكثر، وكان يعني له مال، رزق مالا بعد ذلك. وتوفي كما قلنا في أوائل سنة 3 في لعله في أواخر سنة 73 أو أول 74 كذا قال في التقريب. وكان سبب موته كما ذكر الحافظ ابن حجر وهو معروف أن الحجاج دس رجلا، هكذا يقال في التاريخ الله أعلم بصحته، يعني معه سم زجه، زج رمحه، وطعنه في ظهر قدمه في الزحام كأنه غير متعمد يعني. ثم جاء الحجاج يعوده قال لو نعلم من طعنك، هكذا لو نعلم من طعنك، هذا موجود في البخاري. قال له طعنني الذي أنت الذي طعنتني، قال كيف؟ قال أذنت بدخول السلاح في يوم لم يكن يدخل فيه وفي بلد لم يكن يدخل فيه في مكة. هذا في الصحيح نعم، أما مسألة سمه وكذا فلا أدري أنا هل هي جاءت بسند صحيح أو هي مما يذكره التاريخيون، الله أعلم. طيب وأما الإسناد، فمحمد هو البخاري كما قلنا، إسحاق بن نصر البخاري السعدي صدوق من 11، توفي سنة 42 و200 رواه البخاري فقط. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف، توفي سنة 11 و200 من 9. عن معمر عن الزهري تقدم، عن سالم الثقة الفاضل كان يشبه بأبيه في الدل والسمت، توفي بعد سنة 106 أو 106 ونحو ذلك، وهو أحد فقهاء المدينة 7، أحد أقوال 3 في 700. عن ابن عمر تقدم. ويحيى ابن سليمان هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، صدوق يخطئ، وقيل بل صدوق حسن الحديث، من 10، توفي سنة 37 و200 رواه البخاري والترمذي. حدثنا ابن وهب الثقة الحافظ العابد الإمام الفقيه المشهور تلميذ الإمام مالك، هذا يعني طلب منه القضاء فادعى الجنون ومات هاربا من القضاء، سيرته عطرة وكان يعني فيه اتباع للحديث، وتوفي سنة 97 و100 يعني مع وكيع، وهو من 9 ولو 75 سنة رواه الجماعة. عن يونس ابن يزيد الأيلي ثقة من الثقات الرواة عن الزهري، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها. وبه إليه رحمه الله قال باب مناقب عمار وحذيفة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قال أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، قال ممن أنت؟ فقلت من أهل الكوفة، قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد، وهذه اللوظة فيها كلام ستأتي، الوساد السواد السواك والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، أبي إليه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال ليس فيكم أو قال منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قال قلت بلى قال أليس فيكم أو قال منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا قلت بلى قال أليس فيكم أو قال منكم صاحب السواك أو السرار أو قال السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني في بعض النسخ يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع المصنف بين عمار وحذيفة لكون الثناء عليهما معا في حديث واحد حديث أبي الدرداء أثنى عليهما جميعا وجمع معهما عبد الله بن مسعود ولم يترجم لعبد الله بن مسعود لأنه خصه بترجمة لاحقا. وعمار هو عمار بن ياسر عمار هو عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي أسلم هو أبوه قديما وسمية أمه قيل هي أول شهيدة في الإسلام قتلها أبو جهل وهاجر عمار الهجرتين وصلى إلى القبلتين وفضائله كثيرة جدا وقتل بصفين سنة 37. وأما حذيفة فهو حذيفة بن اليمان واليمان هذا لقب لأبيه قيل هو أصله حسل أو حسيل أو كذا ابن جابر العبسي بالباء حليف بني عبد الأشهل من الأنصار يعني هو أصلا عبسي لكنهم حالفوا الأنصار أسلم هو أبوه وأبوه قتل يوم أحد كما هو معروف وهو في الصحيح موجود لو في البخاري أيضا هنا. وأبو الدرداء علقمة هو من أبرز تلاميذ ابن مسعود وهو كوفي ذهب إلى الشام فدعا الله عز وجل أن يصلى ركعتين في المسجد وسأل الله أن يسر له جليسا صالحا فأتى قوما فجلس إليهم فإذا عندهم شيخ يعني كأنهم يصدرون عن رأيه جاء الشيخ عموما عفوا حتى جلس بجواره فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو الدرداء. في رواية أنه قال له إني دعوت الله أن ييسر جليسا صالحا فيسرك لي وفي الرواية قال إن لعل الله استجاب دعوتي أو كلاما نحو ذلك. فقال له ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قالوا لا قولوا أليس فيكم وليس فيكم وليس فيكم كأنه يقول أنت جئت تطلب العلم ها هنا وعندكم من العلماء ما يكتفى به ولعله أراد أيضا من الصالحين لأن الكلام عن الصلاح أكثر من العلم. فقال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين أي كان مسؤولا عن نعلين النبي صلى الله عليه وسلم والوساد هكذا وقعت هذه اللفظة هنا الوساد كأنه فسرها القسطلاني بالمخدة. وأما ابن حجر فكأنه مال إلى أن الصواب ما سيأتي من السواد ولذلك جاء في صحيح مسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي والسواد هو المسارة كأنه يدني سواده إلى سوادي بمعنى أنه يقترب منه ويسمع منه فهذه من خواص ابن مسعود. وقد قال أبو موسى قد جئنا وما نظن أنا وأختي أو أنا وأمي ابن مسعود إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يدخل ويخرج على البيت يظنون ابن مسعود وأمه أم عبد هذه أم عبد الله بن مسعود وينسب إليها ويقال ابن أم عبد. والمطهرة مطهرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها مثلا يتطهر منها وفيكم الذي معناه أنه كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم خادما له فعنده من العلم ما يكتفى به عن غيره. قال وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض هذه الألفاظ فيها يعني نسخ فيكم وليس فيكم يعني هناك بعض الاختلافات لكن لا وقت لبيانها. قال فيكم الذي أجاره وحماه الله عز وجل من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال يعني عمارا فيحتمل بعض الشراح قالوا لعله أراد بهذا أنه قال فيه عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقيل أراد به أن ما جاء في حديث آخر أنه قال ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما وهذا يعني فيه إشارة إلى حفظه من الشيطان. وقيل جاء فيه أيضا أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه وغير ذلك. وقيل غير ذلك يحتمل أنه سمع فيه شيئا أنه موفق ومحفوظ من الشيطان. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره. وفي رواية أخرى قال يعني حذيفة لأنه يعلم المنافقين، أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان لا يعلم أحد هذا. وكان عمر إذا أراد أن يصلي على شخص نظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا، لأن ليجتنب الصلاة على المنافقين التي نهى الله عنها، لا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم استطرد بعد ذلك فسأله في آية، قال له كيف سمعت ابن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى، فقال والذكر والأنثى هكذا من غير وما خلق، فقال هكذا أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وما تزال هؤلاء حتى أرادوا أن يجعلوني أتنازل عن شيء سمعته من فم النبي صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فية، ويعني سمعته منه مباشرة بلا واسطة. ففرح ابن أبو الدرداء أن وجد قراءة ابن مسعود توافق قراءته، لكن القراءة المتواترة هي وما خلق الذكر والأنثى. قالوا فلعل الأمر كان هكذا في البداية، ثم أنزل الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى، فلم تبلغ أبا الدرداء ولا ابن مسعود، فاستمرا على ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع لكثير من الصحابة، حتى إن عمر جاء عنه أنه قال وأقرأنا أبي وإنا لندع من قول أبي، وذلك أنه يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثل، يعني كأنه يقول أقرأ الصحابة وأبي، ومع ذلك ندع بعض ما يقرأ به أبي. لماذا؟ مع أنه أقرأ الصحابة، لأنه يقول أي شيء سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدعه، ويقول الله عز وجل ينسخ بعض ما أنزل إلى رسول، فما يصلح أن تقول لا أدع شيئا سمعته. وهذا من فقه عمر وعلو كعبه على غيره. وأيضا الرواية الأخرى نفس الكلام تقريبا، بس قال بلى بلى بلى، يعني فينا هؤلاء، كأنه يقول عندكم علماء كبار وصالحون كبار. وأما الإسنادان فمالك بن إسماعيل وأبو غسان النهدي الكوفي سبط حماد بن أبي سليمان ثقة متقن صحيح الكتاب عابد من صغار التاسعة، توفي سنة 1720، روى له الجماعة. قال حدثنا إسرائيل، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة تكلم فيه بلا حجة أو بلا قادح من السابعة. عن المغيرة، هو المغيرة بن مقسم الضبي ثقة متقن لكنه موصوف بالتدليس، توفي سنة 36 و100 على الصحيح، وهو من من السادسة، رواه الجماعة. عن إبراهيم الثقة الفقيه نخعي من الخامسة، توفي سنة 95 عله أو 96. عن علقمة هو ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية، تابع كبير، توفي بعد 60 وقيل بعد 70، وله الجماعة، وهو من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود. وسليمان بن حرب الأزدي الواشحي قاضي مكة الثقة الحافظ الإمام، توفي سنة 21 و200. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث معروف، توفي من السابعة، توفي سنة 60 و100. عن مغيرة عن إبراهيم، والرواية الثانية ظاهرها الإرسال لكن فيها قال قلت بلى، فهذا في شيء من الاتصال. وبه إليه رحمه الله قال باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ويلي رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة. أبو عبيدة اسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر، وأمه قيل أسلمت، وأما أبوه فقتل بيوم بدر كافرا، وقيل إن أبا عبيدة هو الذي قتله. وتوفي أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر في طاعون سنة 18، وكان أثرا سقطت ثنيتاه لأنه استخرج بهما فيما ذكر أهل السير الحلقتين اللتين كانتا دخلتا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أحسن الناس بعد ذلك ثغرا مع الثرم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالأمانة، وهذه صفة يشاركه فيها غيره، لكن يعني هو له فيه مزيد اتصاف بهذه الصفة، ولهذا قال لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة، أيتها الأمة هذا ظاهره أنه نداء، لكنه يسمى عند الفقهاء عند النحويين الاختصاص، يعني نحن مخصوصون يا معاشر هذه الأمة، أي أمتنا مخصوصي، أي هذا منصوب على ليش؟ على الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونية، قال ابن مالك. فتقول مثلا نحن أيها الطلبة، يعني معاشر الطلبة، يعني أخص معاشر الطلبة، هذا هو المقصود. يعني يوضح أميننا، يوضح هذا الضمير إلى من يرجع؟ إلى الأمة. أمين هذه الأمة كما في رواية أخرى أبو عبيدة بن الجراح. وقال لأهل نجران، أهل نجران من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعث معهم رجلا أمينا، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها الناس. وجاء في رواية أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ كما ذكر الحافظ. فبعث أبا عبيدة ابن الجراح، وهذا في هذه فضيلة ومنقبة ظاهرة جدا لأبي عبيدة في الأمانة، حتى جاء عن عمر أو غيره أنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقال لو كان حي خلاص انتهى الأمر، كنت سأستخلف أبو عبيدة. وجاء أن في صحيح مسلم أن عائشة قالت من كان، لما قيل لا من كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر، قالوا ثم من، قال عمر، قالت عمر، قال ثم من، قال أبو عبيدة، قال ثم من، سكتت. أو قيل لها من كان مستخلفا النبي صلى الله عليه وسلم لو استخلف، قالت أبا بكر ثم عمر ثم أبو، أو إما في المحبة أو الخلافة، شككت الآن أو فيهما روايتان. وعمرو بن علي هو الصيرفي الفلاس، عمرو بن علي بن بحر الباهلي مولاهم البصري، وهو ثقة حافظ من أئمة العلل هذا، وهو من الأئمة من الشيوخ التسعة لأصحاب الكتب الستة، توفي سنة 49 و200 من العاشر. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وهو ثقة من الثامنة، توفي سنة 89 و100، روى له الجماعة. حدثنا خالد بن مهران الحذاء الثقة الشهير من الخامسة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أيضا ثقة فاضل معروف، وهو قيل إنه أول من فر من السلف من القضاء. حدثنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة أيضا من أكبر مشايخ أبي داود ونحوه. حدثنا شعبة تقدم عن أبي إسحاق السبيعي الثقة المكثر العابد، عن صلة وهو من فضلاء التابعين، وقيل هو الذي من كراماته أن الله عز وجل أحيى له فرسه لما مات في مكان، صلة بن أشيم، وهو صلة بن أشيم هذا عبسي أيضا من نفس قبيلة حذيفة، وهو من أشهر الرواة عن حذيفة، تابعي جليل كبير، ترجمته عطر عن حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أيضا بعد عثمان بيسير، وعمار قتل في صفين. وبه إليه رحمه الله قال باب ذكر مصعب بن عمير. لم يذكر في هذا الحديث بابا، كأنه بيض له ولم يذكر حديثا، وقد خرج حديث أن مصعب بن عمير لما مات لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة إذا يعني غطوا بها رأسه بدت رجلاه والعكس، فهذا من فضائله أنه مضى ولم يأخذ من أجره شيئا كما قال عبد الرحمن ابن عوف. وهو مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد الدار ابن عبد مناف القرشي، وكان العبدري، وكان من أجلة الصحابة وفضلائه، أسلم بعد دخوله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعثوا إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن، وكان سببا في إسلام كثير من جلة الأنصار، قتل في استشهد في غزوة أحد كما هو معروف، وظن قاتله أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه كان يعني في شبه به، وكان هو حامل اللواء، وكانت بنو عبد الدار عموما يحملون اللواء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جرى على عادتهم في ذلك. نعم. ثم ذكر باب الحسن والحسين، وكان ينبغي أن نأخذه اليوم لكن لا بأس الليلة، لكن نرجعه إن شاء الله للدرس الأخير، حاول أن نطيل فيه النفس هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.